قال وأما منفعته، طيب هذا ضرره، إيش الفائدة فيها أبا حامد؟ قال أما منفعته فقد يظن، شوفوا كيف أسلوب التقليل والتشكيك، ما هو متأكد، فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها. ثم يقول فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. إذن انتقل من إيه؟ للتشكيك، قال لا لا أصل ما في شيء، ما في شيء. ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. إذن في تخبيط في تضليل وما في أي فائدة وما في أي قيمة. إذن أمر الإنسان إذا كان لديه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالح ويقول نحن مع السلف، لو أن الغزالي مثلا هنا قال نحن مع هؤلاء السلف، أراح نفسه وأخذ موقف واضح، لكن يقول فيه تفصيل وقد يكون واجب وقد يظن فيه زائدة، وبعدين يقول الله التخبيط والتضليل أكثر تناقض. ثم يقول قال هذا الكلام يوجهه إلى كل باحث وإلى كل مطلع وإلى كل قارئ من أي يعني اتجاه. قال وهذا يعني كلامي هذا لما قلت لك النظار إذا سمعته من محدث أو حشوي، والحشوية هذا ما عندهم إلا حشو الكلام، كانوا ينبذون علماء الحديث بهذا. يقول إذا سمعت من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا، يا أخي هذول علماء حديث ما عندهم إلا قال الله وقال رسول الله عن فلان عن فلان، فلان ضعيف فلان صحيح، ما عندهم شيء. فلذلك ما تستغرب أن يتكلم يذم علم الكلام يذم الفلسفة، جاهل والناس أعداء ما جهلوا. يقول يمكن يقال لك هذا الشيء، لكن فاسمع، هو يقول لا فاسمع هذا ممن خبر الكلام، أنا مالي كذا، أنا مالي محدث ولا حشي ولا أنا متكلم خبرت هذا العلم، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين. خذ عني، يقول خذ عني هذا الكلام، أنا متأكد أنا قد خبرت كل هذا، فقد بلغت إلى منتهى درجة المتكلمين. إذن وصل إلى إيه؟ إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوى نوع الكلام. يقول كمان أنا جاوزت ذلك إلى التعمق في علوم أخرى، في الباطنية، في الفلسفة، في التصوف، فتعمق. حتى هو يقول إيه؟ أبو حامد الغزالي في المنقذ من الضلال يقول وجدت علم الكلام، وجدت علما وافيا بمقصوده غير واف بمقصودي. كيف هذا؟ يعني هو يقول العلم ذاته على جد أهله وافي يكفي، يعني علم، لكن بالنسبة للرغبة أنا ما هو وافي بها، لأنه يعني يقول أنا أريد اليقين، أنا شاك أبحث عن اليقين، ما يعطيني هذا العلم، لكن مقصوده هو، وهو مجرد الجدال والنزاع وإثارة القضايا والاستنباطات، علم كافي يغرق فيه الإنسان، لكن هو وجدته كافيا بمقصوده غير واثم بمقصودي أنا، هو اليقين، لا ما يولد اليقين ولا ينتج اليقين. بعدين يقول وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم الإخوة أخرى غير الكلام، يقول وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. يعني يقول أنا تحققت أن الطريقة ومعرفة الحق عن طريق علم الكلام مسدود لا يمكن أبدا، ولعلي لا ينفك الكلام في الأخير ضرب الصدر. يعني فيه التناقض في كل صفحة تقريبا، في نوع من التناقض ولو ضعيف. ولعلي لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور. والله قال لا يمكن يوضح بعض الأمور، يبين بعض الحقائق، ربما يكون كذا. يقول ولكن على الندور نادر، ما طيب ما بفيد كل العلوم لو جينا عند الندور، أي علم فيه على الندور شيء، لأنه لو كان كل باطل ملخبط كذا ما حد يقبله، حتى السحر، حتى علم السحر يا أخوان عشان ما تقولوا يكتب آية الكرسي ويكتب معها ذيك الاستخاميط وأسماء ملوك الجن وأسماء، لو ما كتب الاستخاميط ذيك ما حد خذها. لكن لو انت فكيت الحجاب فمفك الحجاب، بعض الناس يقول يمكن هذا دجال، ما في واحد يروح عندهم اللي يدري ان فيهم دجل او دجالين، يقول فك الحجاب، قال والله لقيت آية الكرسي، قل هو الله احد، اسم الله الاعظم، يا الله يا الله، او مدري اسم اسالك باسمك الاعظم. لما نجي هذا قال لا الحمد لله اذا اطمئنيت. طيب هذيك الخليط اللي فوق وجوه وجميع الاطراف ما ينظر لها، ينسى، يقول الحمد لله ما دام لقيت الايه. هو زي كذا كل العلوم لا بد ان تدلس وتاتي بشيء من الحق، فالبريء او الساذج والمغفل لما يشوف هذه ينسى هذيك، ينسى هذيك الحواسيب. وهكذا علم النجوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يتلقى الكلمه، يسمع الكلمه، سوف يموت فلان او سوف يتزوج فلان. الجني الشيطان هذا القاها الى ولي قبل ان يدركه الشهاب، ادركه الشهاب فالقاها، حفظها الولي من الجن من الانس، حفظها. ايش يسوي؟ فيضع معها 100 كذبة، يضع 100 كذبة، يقول للناس تعالوا يا ناس صاروا فلان سوف يقع له كذا، وهو بعيد بلد اخر والله وقع صحيح، والناس يتحدثوا بهذا. جاء واحد ثاني، ايش رايك انا اتزوج فلانة؟ كيف تزوجها وجيت منها اطفال وتسعد معاها؟ تزوجها بعد 2 أسبوع طلقها. يا جماعه وفلان قال له فلوسك ضاعت انا اجيبها لك ما يهمك، ما جابها، وفلان وفلان 99 كذبة، والناس باقي متعلقين بذيك الواحده. يا اخي لا تروح له، هذا كذاب، ضحك على فلان، خذ حق فلان، كذب على فلان. قال ايوه بس ذاك اليوم قال عن فلان وطلع صح، ما يفتكر الا الواحده دي وينسى 99. فهذه طريقة الشيطان وهذه تلبيسه. ففي أي علم من العلوم ما نستغرب لما قال الغزالي أنه قال فيه بعض إيضاح، فيه بعض كشف، لكن على سبيل النذور. فهذا علم الكلام. مثله في هذا مثل خبر الكاهن، صدقة واحدة ولكن معها 99 كذبة. هذه هي غاية ما في علم الكلام. يقول الشيخ رحمه الله وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، كلام مثله في ذلك حجة بالغة بلا شك، لأن الرجل يتكلم عن يقين وعلم وخبرة بهذا العلم. يقينه في علم الكلام أنه لا ينفع، هذا يقين صادق أنه لا ينفع. وهذا ما نريد أن نقف عنده إن شاء الله هنا، على أن نذكر أنفسنا وإخواننا بالعبرة يا إخوان، أن نعتبر جميعا وأن نوفي وأن ننصح كل من نعرف في هذه الأمة من أهل الحيرة والضلال والتخبط والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. ندعوهم دائما وأبدا وأولا وبادئ في بدء إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الغزالي إلى تصحيح أول منزل، ابدأ من أول طريق صحح، ادعو إلى الله من أول الطريق، من طريق التوحيد وعبادة الله وحده. ابدا العلم من اول طريق وهو تعلم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ان تتعلم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وابدا الدعوه منه والامر المعروف منه، فتكون الطريق من اولها سليمه ونقيه لا لبس فيها ولا غبار. نسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لذلك. نستعرض بعض الأسئلة في الموضوع. ما رأيكم بكتاب إحياء علوم الدين بشرح العراقي؟ الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ما شرح الإحياء، هو خرج الأحاديث، وقد بذل جهدا عظيما في ذلك. بلا شك أن الذي يقرأ الإحياء مع تخريج العراقي رحمه الله فإنه يكون في منجاه وفي عصمة من كثير من الضلال الذي في الإحياء، لأنه يجد أنه ضلال مركب على أحاديث موضوعة أو باطلة أو مكذوبة أو ضعيفة. ومن أعظم من مظان التخريج تخريج الأحاديث كتاب تخريج الإحياء. يعني كيف؟ سمعت بحديث موضوع أو ضعيف أو باطل في فضائل الأعمال في بعض الأشياء، فين تحصله؟ قد تجده فيه، لأن الغزالي حشر فيه أكثر الموضوعات والعراقي خرجها، فأصبح من مضان ومن مواضع المواضع التي يجد الباحثون فيها الأحاديث الموضوعة والواهية والباطلة، كأنه متخصص في جمع هذه الأحاديث ووضعها في هذا الكتاب الكبير في جميع الأبواب، أبواب الصلاة والزكاة والخلق والتحذير من الدنيا وما أشبه ذلك من الأبواب. أما كتاب الإحياء في ذاته ففيه كلام نفيس وطيب في بعض مواضع منه، ولكنه مخلوط بأكثرية فيها الضلال وفيها الزيغ وفيها الانحراف وفيها أيضا تخبير وتضليل عجيب، بحيث أنه لا تستطيع إذا قرأت هذا الكتاب أو باب منه أن تخرج بشيء محدد معين، إنما تقرأ كلام متناقض بعضه يهدي البعض وبعضه ينقض بعض، فلا تستطيع أن تفهم بالضبط ماذا يريد هذا الرجل، ماذا أعتقد. ولهذا قيل إن التصوف ليس علما، ليس فنا، العلم أي علم العلوم لابد له قواعد معينة ينضبط بها، علم التاريخ، علم الرياضيات مثلا، علم الكيمياء، الفيزياء، النحو والأصول، التفسير، قواعد مقررة معينة. وكذلك الأديان المعروفة فيها حلال فيها حرام فيها منكر فيها كذا، إلا التصوف. التصوف هو عبارة عن اتجاه واسع كالديانة البوذية بالضبط، وأصل التصوف كما قلنا هو الديان الدين البوذي. البوذية أي إنسان يقول بوذا، أنا لا أحدثكم حتى عن الله، في كتب بوذا الموجودة إلى الآن ومترجمة، يقول حتى عن الله ما أحدثكم، ما أقول فيه الله ولا فيه لا، أنت أسلك سبيل المعرفة بنفسك، أنت بنفسك. والإنسان إذا ترك ونفسه ماذا يجد؟ تخبط، ناقص، اليوم عجبتني فكرة، بكرة ما عجبتني، اليوم ارتحت من حاجة بعد بكرة، هكذا تناقض. والغزالي نفسه شعر بهذا الاضطراب الفكري في نفسه، وظهر ذلك في كتبه. ليس هناك عقيدة معينة. يقول الغزالي في نفس الإحياء: عليك على طالب الطريق طريق الحق طريق التصوف، عليه أن يفرغ قلبه من كل شيء. نقلها عن غيره لكن مقر لها، حتى لا يشغل نفسه لا بقراءة تفسير لا بقراءة قرآن ولا حديث. فرق قلبك حتى من قراءة القرآن، حتى من الحديث فرق قلبك. وبعدين يأتيك الكشف يلقى إليك بالذكر. طيب كيف الكشف؟ يقول له إذا تبغى الكشف ينزل، هذا كلام البوذية بالضبط، فلتذهب إلى جبل بعيد أو إلى مغارة، تدخل في غار أو كهف مظلم ويأتيك الكشف يلقى إليك. قال فإن لم تستطع، يعني هو فهم من بعض الناس هواس ما يقدر ينام في الكهف في الليل لحاله، ايش يسوي؟ يبقى يقعد في الزاويه او في المسجد. قال فخذ ازار كساء اسود غليظ ولفه على راسك كذا، لف لف كبير وكانك في الكهف، وتبقى تقول مثلا الله الله حي حي حي، المهم الذكرى دي، حتى ينزل عليك الكهف. شوف لاحظ كما قال شيخ الاسلام في الرد على هؤلاء، قال القلب اذا فرغ حتى من القران ومن الحديث ماذا ينزل فيه؟ الشيطان طبعا، هذا هو الشيطان. إذا ذكر الله خلص، إذا ذكر الله يسرد ويخلص. نستعين بالله، نستعين كما سمعنا من كلام الشيخ جزاه الله خير قبل الدرس الشيخ محمد، أنه الذكر يدفع الشيطان ويقمعه. طيب ما ذكرنا الله؟ لا قرأنا قرآن ولا حديث، وإنما هذا الذكر الذي أملاه الشيطان نفسه اللي هو يملي عليك ما يطرده، اللي هو اللي قال لك عليه، قال لك على شيء ما يطرده، حي حي حي حي، فيفرق قلبه، فيأتيه الشيطان فيلقي إليه أنه الحق هو كذا وهذا الصواب كذا، اعتقد في الله كذا، اعتقد في صفات الله كذا، تعبد بكذا. ولهذا يا إخوان وصل الأمر بهم إلى حد عن طريق الكشف هذا كما يسمونه، إلى حد أنهم اعتقدوا أن الله تعالى يخاطبهم ويكلمهم. كثير جدا منهم يقول كنت ماشي في البر فسمعت النداء، وإذا به يقول يا عبدي افعل، ويا عبدي، من يقدر يقول يا عبدي؟ يعني عبدي كلمة هذه لا يقولها إلا الله عز وجل، فيقول إن الله خاطبه بكذا. حتى الشاذلي من كبار أئمتهم الشاذلي هو يقول أنا ماني شاذلي، وما هو شاذلي يعني ما هو من شاذلة بلد الشاذلة، يقول فكنت ماشي في البر، يبغى يغير اسمه هذا يعني ماشي في البر، فإذا به يقول الله يناديه، يناديه الحق ويقول يا شاذلي افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. فقال قلت يا ربي انا لست مشاذلة، يعني صح معلوماتك انا ما هي مشاذلة، بس الناس يقولوا لي شاذلي. قال يا عبدي انا لم اقول انك شاذلي، اقول انت الشاذ لي. شفت كيف الشيطان؟ يعني انت شاذ عن الناس لي من أجلي، فخلي الاسم زي ما هو. إذا الشاذ لي، يعني وكثير منهم. ابن عربي يقول أنه لما بلغ الكشف عنده والعبادة والكشف، هذا اللي قال عليها أبو حامد ويذكر ويذكر كذا، حتى جاءه المعراج. كيف المعراج؟ قال جاءني أتاني ملكان وأجلساني وشقى صدري وأخذ قلبي وغسله في الطش. نفس الكلام، وعرج بي إلى السماء وقابلت الأنبياء يكتب كلام أنه هذا شفته وحصل لي، حتى المعراج والعياذ بالله. هذا كشف، قلت هذا كوشف ذلك الشيء في غيبوبته نتيجة الهوس، نتيجة واحد من أتباع الغزالي اسمه الساوي، هل يذكرونه كثير يكونون عليه. الساوي هذا يقول دخلت الحرم بالمناسبة السؤال عن كتاب الإحياء، طبعا نحن ما زال الجواب عنه، فهو يبغى يسأل عن كتاب الإحياء. يقول دخلت الحرم وكنت في غاية من الجوع ومن التعب والمشي في الصحراء مجهد، هكذا كلامه لتعبان. لحظة الإنسان لما يكون تعبان إيش يمكن يشوف، إيش يمكن يتخيل، فكان تعبان جدا. فقال فأردت أن أقاوم نفسي ولكن غلبني النوم والنعاس فنعس، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم جالس معه أبو بكر وعمر والصحابة وكلهم بلباس صوفية، ما شاء الله كلهم بلباس الصوفية، وإذا بأهل المذاهب يأتون. قال فجاء أول من جاء الإمام الشافعي وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه مذهبه فأقره، جاء أبو حنيفة وقرأ عليه مذهبه فأقره، وجاء يعني من بعده. قال وكلهم يقبلهم إلا الرافضة، هذا أحسن شيء يمكن في الحل. قال لما جاء الرافضة طردهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أستمع لكم. قال فجاء أبو حامد الغزالي ومعه الإحياء، معه قواعد العقائد من الإحياء، هذا اللي قرينا الفقرة هذه منه، هذا من كتاب قواعد العقائد زي ما قلنا باب من الإحياء. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه قواعد العقائد من الإحياء، شيخنا قال أبو حامد قرأ هذا. فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم له هذا هو هذه العقيدة الصحيحة التي أنا عليها وجئت بها، هذه الدين الصحيح والعياذ بالله. وفي كمان في آخر كتاب الإحياء حصل برضو منام الواحد من الناس يقول أنه أعطيته النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه إياه وقال وفتح وقرأه حرفا حرفا. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فقرأ الإحياء حرفا حرفا وقال كل ما فيه صحيح. يستدلون هم على صحة الإحياء وأن كل ما فيه حق بما ذكر هو في الإحياء، أنه عن طريق الكشف وعن طريق المنام وعن طريق كذا وعن طريق كذا. وبهذه الطريقة ظلوا وأظلوا، نسأل الله الهداية لنا ولكم ولإخوان المسلمين جميعا. يقول الأخ في هذا الدرس وما قبل من الدروس على جيفة يصل الله خير، علمت أن الإمام الغزالي رحمه الله ليس الإمام الجدير بأن يكون القدوة، وخاصة بالنسبة لمن أراد أن يتعلم الدين والدعوة، ولكن هناك من الشباب المسلم المثقف ثقافة كما يسمونها الثقافة الإسلامية يكثرون من النقل عنه ويكثرون بالعزو إليه، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء الشباب؟ والشاهد سوف يبلغ الغائب إن شاء الله. هذا كلامنا الليلة من جملة النصيحة إن شاء الله. ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ بعد أن تعرف منهج أي إنسان فلا بد أنك تحكم هل آخذ منه أو لا آخذ. ونحن قلت يعني ونحن يعني أهل السنة يجب أن نكون منصفين كما أمرنا الله عز وجل، قوامين لله شهداء بالقسط أو شهداء بالقسط قوامين لله، أننا لا نجحف أحد. فقلنا في الإحياء فوائد ولكنها تضيع مع كثرة الباطل. الكتب الأخرى المخرج من الضلال هذا لا فائدة فيه، المضروب به على غير أهله لا فائدة فيه، كيمياء السعادة، معارج القدس إلى آخر، هذه كلها كتب لا خير فيها، القسطاس المستقيم ورسائل كثيرة معروفة للغزالي لا خير فيها. الإحياء هو أفضل كتبه، أفضل كتبه هو الإحياء، وفيه ما قلنا وفيه طواب وغلايا، مثل ما يذكر عن أبي تراب النخشبي أنه قال أحد العباد لقيه وقال إنني رأيت الله، أحد من العباد لقي آخر قال إنني رأيت الله، أنا رأيت الله، شوف الكذب، قد مر معنا هذا الموضوع كما تذكرون. فقال لأن ترى فلانا خيرا لك من أن ترى الله 70 مرة والعياذ بالله. هذا في الإحياء، وغير ذلك كلام باطل كثير. فلا يمكن إلا أن ننصح هؤلاء الشباب وهؤلاء الإخوة من يتقوا الله وأن يعودوا إلى تصحيح أول منزل. اسمعوا كلام الغزالي، ارجع إلى تصحيح أول منزل، أبدأ بالحق وبالكتاب والسنة، وخذ العبرة والعظة من نفس كلام الغزالي قبل أن تأخذها من غيره. ما معنى قول الصوفية الذوق والكشف؟ الكشف زي ما قلنا، أنت يلف الكساء هذا على رأسه ولا يدخل الكهف ويكاشف يعني بالمنام، أو يلقى في قلبه الشيطان يعني يلقى في نفسه أن العبادة كذا وأن الحق كذا، هذا معنى يقال كوشف أو خوطب أو كشف له عيسي. والذوق يقولون أنت لما تقول مثلا حي حي حي أو هو هو هو، تقول أنت هذه ما فيها فائدة، ما ترقق القلب، ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا أخي المعيار الذوق، من ذاق عرف. أنا لما ذكرت هذا الذكر وجربت وجدت الإيمان في قلبي، فالإيمان حقائق ذوقية، جعل الإيمان أشياء ذوقية، هو تذوق هذا الذكر خلاص انبسط منه ما يبغى غيره، تذوق نوع من أنواع الصلاة هذه اللي تعجبه ما يبغى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فجعل الأمور بالذوق، وهي بماذا؟ بالاتباع. الدين جاء على خلاف رغبات النفوس في كثير من الأشياء، قد نتذوق أشياء نجدها حسنة ولكن يأتي الدين بخلافها، والله تعالى أعلم بما ينفعنا وما يضرنا وما يقرب إليه. فالدين لا يأتي موافقا لأذواق الناس. ومن هنا كما قلنا كان الصوفية عدة اتجاهات وطرق كثيرة. يقول له بوذا امسك طريق المعرفة بنفسك وتعلم، لأنها أذواق، هذا وجد ذوقه في كذا وهذا ذوقه في كذا وهذا ذوقه، زي أذواق الطعام والشراب وغير ذلك. لكن الدين ما هو أذواق، الدين واحد، منهج واحد، فما جاء بعد الحق إلا الضلال، ليس هناك طريق أكثر من طريق. ما رأيكم في قراءة كتاب أمراض القلوب من كتاب الإحياء؟ لما قال أبو زرعة، قيل لأبي زرعة رحمه الله إن كتب المحاسب فيها عبر، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فلا اعتبر أو فلا عبرة له. أمراض القلوب علاجها في كتاب الله. أنتم ما شاء الله كلكم الحمد لله تقولون مثلا التراويح، اسمعوا كل ليلة، ما دل يمر ليلة إلا فيها عن الإنسان وكيف الإنسان إذا أصابه الشر، إذا أصابه الخير، إذا أصابته السراء، إذا أصابته الأعماء، كيف يأتيه البطر، كيف يأتيه الأثر، كيف يفرح بما عنده من العلم، كيف يأتيه الطغيان. هذا هو هذا علاج القلوب في كتاب الله، تسمعونها كل ليلة، فما الحاجة إلى فلان وعلان؟ ما فيه أبدا. من كان على منهج الكتاب والسنة وشرح ذلك ووضحه نأخذ منه، لأن فهمه لكتاب الله أفضل من فهمنا بلا شك. لكن من كان على في وادي آخر غير وادي الكتاب والسنة لا نأمن، لا نأمن على أنفسنا. وبعض الشباب جربوا، بدأوا بالإحياء، والله أقول لكم عن تجربة يعني من بعض الناس جربوا، لما بدأ بالإحياء شكك في كل شيء، دقائق الرياء، إيه دقائق الرياء، صار كلما كبر نفسه يمكن فيها رياء، يمكن فيها وسوسة، يمكن فيها كذا، حتى شكك في صلاته. يا إخوان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فيه قوامين وقانتين وأواهين، لكن أيضا كان هناك الأعراض، كان هناك الناس الذي يدوب يؤدي الصلاة، وما كان يسمع لهم بكل فريضة النشيد والصياح، يعني أمر في القلب نعم وقر، لكن على درجات على مراتب، وعلى يعني الإنسان يأخذ نفسه بالعزيمة ما استطاع، يأخذ نفسه لكن لا يبالغ ولا يجيبها على حالة واحدة على درجة واحدة. القلب قد يقسو فيقف به عند حد أدنى لا يتنازل عنه، وإذا لان هل يحمد الله ويعني يستوعب من الخير. هكذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما نحن الآن يجي يقول لك لا دقائق الرياء هذه لو قريتها تجي صلاتك كلها إن قمت تقول يا ناس اتقوا الله في المسجد، قال أكيد بيجيك الرياء أن الناس قالوا سمعوا موعظة وبليغة مؤثرة الله أحسن ما أقول. إذا ما تعبد أن صلى في المسجد قال أكيد واحد يشوفني يقول والله سجود ما شاء الله، إذا أحسن ما أصلي، وإن ما صلى قال الشيطان يقول لي ليش ما صليت. فنجد أن الكتابة الغزالي هذا سبب مرض لكثير من الناس. في عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية يمكن نختفي بها ويمكن أسئلتكم، قيل سئل شيخ الإسلام أو قيل هو نقلها، قال أبو حامد أمرضه الشفاء. أبو حامد أمرضه الشفاء، ايش هو الشفاء؟ ايوه لمين؟ لا الشفاء لابن سينا، كتاب الشفاء لابن سينا. ابن سينا يظن فيه شفاء، كتب شفاء لأمراض القلوب الغزالي من أسباب مرضه كتاب الشفاء، أمرضه الشفاء. فلو واحد الآن قد يمرضه الإحياء، قد يميته الإحياء، لا يقول والله أنا بقرا الإحياء عشان أحيي قلبي، قد يميتك. الدواء الكافي الشافي فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيما وراء ذلك دواء ولا هدى أبدا. فكل ما جاء كما قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فاستمسك بالذي أوحي إليه، ويقول: قل إنما أنذركم بالوحي، هذا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، إنه سميع مجيب. في فقرة بسيطة هنا ممكن يقول الأخ: هل لطالب العلم أن يقرأ الكتب التي اختصرها علماء السنة لكتاب الإحياء مثل مختصر من هذه القاطبين؟ حقيقة من هذه القاطبين ما هو مختصر من الإحياء، ألف بديلا للإحياء. يقول: لما رأيت الناس انصرفوا للإحياء يعني في رقائق، فأنا آتي برقائق صحيحة ومواعظ جيدة. وفعلا الكتاب من هذا مختصر من هذه القاصدين كتاب قيم وجدير لأن يقرأ، وهو يغني عن الإحياء وليس فيه مساوئ الإحياء وأضراره. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. أيوة، الأحد الجاي كما قال أخ عبد الله الجامح هو بداية العشر، يعني ليلة 21، ولهذا ما نستطيع أن نأتي من أجلكم، لأنكم إن شاء الله تعتكفون أو تذهبون إلى مكان آخر، فإن شاء الله تعالى بعد العيد إن شاء الله. أول واحد لا، أول أحد لا، كنوا في إجازة، لكن الثاني إن شاء الله ما ندري باليوم بالضبط، لكن ثاني أحد بإذن الله بعد العيد إن شاء الله تعالى. وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم.